بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى الإمام الشاطبي في منظومته حزن الأماني ووجه التهاني: باب فرش حروف سورة العنكبوت. باب فرش حروف سورة العنكبوت. قال الناظم رحمه الله تعالى: يروا صحبة خاطب وحرك ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزلا. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لبيان مذاهب القراء في فرش هذه السورة، فرش حروف هذه السورة. يروا صحبة خاطب، فقرأ المرموز له بصحبة وهو شعبة وحمزة الكسائي، قول الله جل وعلا: ألم تروا، ألم تروا كيف. يروا صحبة خاطب بالخطاب، فقرأ شعبة حمزة والكسائي قول الله جل وعلا: ألم تروا في هذه السورة، ألم تروا كيف. والباقون يقرؤون بالغيب بالياء، لأن الخطاب يقابله الغيب: أولم يروا كيف، أولم تروا كيف، أولم يروا كيف. يروا صحبة خاطب، فإذا صحبة قرأوا قول الله جل وعلا: أولم تروا. الباقون قرأوا: أولم يروا. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرك ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزلا. فقول الله جل وعلا: النشأة، قرأ المرموز له بحقه ابن كثير وأبو عمرو هذا اللفظ كما قال: وهو حيث تنزلا، حيث ورد بفتح الشين ومدها النشاءة، ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزلا. وقد تلفظ الناظم بها النشاءة، ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزلا. وقد جاء هذا اللفظ في مواضع ثلاثة: في قول الله جل وعلا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة في هذه السورة العنكبوت، وقول الله جل وعلا وأن عليه النشأة الأخرى في النجم، وقول الله جل وعلا ولقد علمتم النشأة الأولى في الواقعة. فهذه المواضع الثلاثة قرأ المرموز له بحقه ابن كثير وأبو عمرو بمد فتح الشين وألف بعدها تحريكها: ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة وأن عليه النشاءة الأخرى ولقد علمتم النشاءة الأولى. فإذا هذه مواضع ثلاثة قرأ الناظم رحمه بيّن الناظم مذاهب القراء فيها. توجيه قول الله جل وعلا: أولم تروا، فمن قرأ بالخطاب حمله على مخاطبة إبراهيم عليه السلام لقومه: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه إلى أن قال أولم تروا. في الآية قبلها ذكر لإبراهيم قوله: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إلى أن قال أولم تروا. فقال الخطاب حمله على مخاطبة إبراهيم لقومه. ومن قرأ بالغيب حمله على الأمم المكذبة في قوله: فقد كذب أمم أولم يروا، فقد كذب أمم أولم يروا. وأما قراءة النشأة والنشاءة فإنها لغات فيها، من قرأ النشأة أو النشاءة فإنهما لغتان، كالرأفة والرآفة، كالرأفة والرآفة، فإذا هي لغات فيها. ما قال رحمه الله تعالى: مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عما صندلها. مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عما صندل. فقول الله جل وعلا مودة بينكم، قال قوله مودة المرفوع حق رواته، فقرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي مودة بضم التاء مودة، فتكون قراءة الباقين مودة بنصب التاء. ولونه وانصب بينكم عما صندل، فقرأ نافع وابن عامر وشعبة عما صندل، نافع وابن عامر وشعبة بتنوين مودة بالنصب. وانصب بينكم، فتكون قراءة غيرهم بترك التنوين وخفض النون في بينكم. فيتحصل من هذا أن ابن كثير والكسائي وابا عمرو يقرؤون مودة بينكم برفع تاء مودة من غير تنوين وجر نون بينكم، مودة بينكم. فإذا ابن كثير والكسائي وابو عمرو يقرؤون برفع التاء مودة بينكم من غير تنوين وجر نون بينكم، ونافع وابن عامر وشعبة يقرؤون بنصب مودة بالتنوين ونصب بينكم مودة بينكم مودة بينكم، نافع وابن عامر وشعبة يقرؤون بنصب مودة مع التنوين ونصب من بين مودة بينكم. وبقي معنا حفص وحمزة يقرؤون بنصب مودة من غير تنوين وخفض النون بينكم مودة بينكم، حفص وحمزة يقرؤون بنصب مودة وخفض بينكم مودة بينكم. توجيه هذه القراءة فمن قرأ مودة بينكم بالرفع جعل ما في قوله وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موصولة، ما جعل هنا موصولة واتخذتم صلتها، وحذف العائد وأوثانا مفعولا ثانيا، ومودة بينكم خبر إن. ووجه من قرأ مودة بينكم بالنصب جعل ما كافة واتخذتم متعديا إلى مفعول واحد وهو أوثانا، ونصب مودة على المفعول له، والتنوين من مثل ذلك على الأصل. إذن هذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى مودة المرفوع حق رواته ونونه وينصب بينكم عما صندل. ثم قال ويدعون نجم حافظ وموحد، هنا آية من ربه صحبة دلا. ويدعون نجم حافظ وموحد، هنا آية من ربه صحبة دلا. فقول الله جل وعلا إن الله يعلم ما يدعون، ويدعون نجم حافظ. إذن قرأ المرموز له بنجم حافظ وهو عاصم أبو عمرو، قرأوا قول الله جل وعلا إن الله يعلم ما يدعون بالياء، وهو كما تلفظ به ويدعون نجم حافظ فهو كما تلفظ به. فقوله قول ويدعون، وكما قلنا أن من قواعد الناظم أنه يستغني باللفظ عن القيد، فقوله هنا ويدعون نجم حافظ فهذا مما استغنى فيه باللفظ عن القيد. فقول الله جل وعلا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، قرأه بالياء المروز لهم بنجم حافظ أبو عمرو وعاصم. والباقون قرأوا بالخطاب إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. فالخطاب يقابل الغيب والتاء يقابلها الياء على قواعد النظم. فقوله ويدعون نجم حافظ ثم قال وموحد هنا آية من ربه صحبة دلاء. وموحد هنا في هذه السورة في العنكبوت وموحد هنا آية من ربه صحبة دلاء. فقرأ مرمز له بصحبة دلاء وهو ابن كثير والشعبة وحمزة الكسائي لولا أنزل عليه آية من ربه. وموحد هنا بالتوحيد وموحد هنا آية من ربه بالتوحيد بحذف الألف بعد الياء. فتكون قراءة غيرهم بإثبات الألف على الجمع لولا أنزل عليه آيات من ربه آيات من ربه. وقوله هنا أي في هذه السورة في سورة العنكبوت. توجيه قول الله جل وعلا إن الله يعلم ما يدعون فمن قرأ يدعون حمله على ما قبله من قول الله جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مقال يدعون حمله على الغيبة في مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت الآن قال إن الله يعلم ما يدعون. ومن قرأوا بالخطاب إن الله يعلم ما تدعون التفات إليهم بالخطاب بعد الإخبار إن الله يعلم ما تدعون. وهذا أسلوب الالتفات من الغيبة الخطاب أو العكس. هذا أسلوب هنا فيه التفات من الغيبة إذ الخطاب. ثم قال رحمه الله تعالى وموحد هنا آية من ربه. فقول الله جل وعلا فمن قرأ آية من ربه بالتوحيد أراد به أن عامة ما جاء في القرآن بهذا اللفظ أكثر ما جاء آية بالإفراد. ثم إن آية قد ورد بها اسم الجنس كذلك فتعم كذلك. ومن قرأ بالجمع لأن بعده قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله فناسب الجمع لما بعده من قول الله جل وعلا قل إنما الآيات عند الله فجمع فيها على ذلك. إذن قوله ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلاء. ثم قال وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صف وحرف الروم صافيه حللا. وفي ونقول الياء حصن قول الله جل وعلا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وفي ونقول الياء حصن فحصن نافع. وأهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا ويقول وفي ونقول الياء حصن يقرأها بالياء حصن فنافع. وأهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. والباقون قرأوا ويقول ونقول بالنون ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وهذا من قواعد الناظم أن الياء وآخيت بين النون والياء وآخيت بين النون والياء. فمن قرأ بالياء عكسه يقرأ بالنون كما قال الناظم في مقدمة نظمه. فإذا قوله وفي ونقول الياء حصن فحصن نافع والكفة قرأوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون باقون قرأوا ونقول بالنون ذوقوا ما كنتم تعملون. وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صفو ويرجعون صفو. وقرأ شعبة قول الله جل وعلا ثم إليه يرجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. فقول الناظم هنا رحمه الله تعالى ويرجعون صفو. فالشعبة قرأ بالياء في هذا اللفظ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون الباقون ثم إليه ترجعون بالخطاب. ثم قال رحمه الله تعالى ويرجعون صف. وحرف الروم صافيه حللا نعود ونقول قول الله رحمه الله تعالى ويرجعون صف أن المراد به قول الله جل وعلا ثم إلينا ترجعون في هذه السورة. ثم إلينا ترجعون ثم إلينا يرجعون صف. فشعبة قرأ ثم إلينا يرجعون في هذه السورة وقرأ غيره ثم إلينا ترجعون. وحرف الرومي صافي حللا هو الذي ذكرنا قبل قليل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون هذا حرف الروم. إذن حرف الروم هو الثاني هذا قول الله جل وعلا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون هذا هو حرف الروم الذي قال فيه وحرف الروم صافي حللا. حرف الروم قرأه أبو عمرو والشعبة بالياء والباقون قرأوا بالخطاب. إذن معنى هنا لفظاني اللفظ الأول قول الله ثم إلينا يرجعون في سورة العنكبوت قرأه شعبة بالياء باقون بالخطاب. اللفظ الثاني ثم إليه يرجعون قرأه أبو عمرو وشعبة باقون بالخطاب ثم إليه ترجعون وهو في سورة الروم. قال الله رحمه الله تعالى بعد هذا وذات ثلاث سكنت بان بوئا مع خفه والهمز بالياء شملا. هذا من قوة تلاعب الناظر رحمه الله تعالى بالألفاظ وذات ثلاث سكنت بان بوئا مع خفه وكان بإمكان يقدر الثاء لكن وذات ثلاث وذات ثلاث سكنت بان بوئا مع خفه والهمز بالياء شملا. فرحمه الله أعطاه الله ملكه في هذه الألفاظ يصوغها كما يشاء. قال وذات ثلاث سكنت بان بوئا مع خفه والهمز بالياء شملا. فقرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم. فيقصد بذات الثلاثية الثاء وذات ثلاث سكنت لنثوينهم بالثاء الساكنة بدأ نبوئنهم قال اقرأها لهما لنثوينهم بالثاء الساكنة. وهذا معنى قوله وذات ثلاث أي الثاء المنقوطة ثلاثة اسكنها لحمزة الكسائي سكرت. فإذا قرأ حمزة الكسائي لنثوينهم ببداية الباء الموحدة المفتوحة ثاء مثلثة ساكنا مع تخفيف الواو وإبداء الهمزة المفتوحة في فصل ندخو بثاء مثلثة بعد النون المضمومة، وبعد الثاء واو مكسورة مخففة لنثوينهم، وبعدها ياء مفتوحة. الباقون قرأوا بباء ممحدة لنبوئنهم بعد النون وبعد الباء واو المكسورة مشددة لنبوئنهم من الجنة غرفة. إذن هذه قراءة حمزة الكسائي لنثوينهم، الباقون قرأوا لنبوئنهم. وعلى كل حال هي كلها لغات بمعنى واحد، سواء قلت لنبوئنهم أو لنثوينهم فالمعنى واحد. فقوله ثم إلينا ثم إلينا يرجعون بالغيب، فمن قرأ يقول ثم إلينا يرجعون حمله على قوله ويستعجلونك، ومن قرأ بخطاب حمله على قوله يا عبادي الذين آمنوا، وقوله ثم إليه يرجعون بالغيب حمله على قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده، من قرأ بخطاب حمله على الالتفات في ما قبله على طريق الالتفات. قوله لنبوئنهم وقوله لنثوينهم، فنثوينهم من الثواء وهو الإقامة، يقال ثوى في المنزل أو أثوى غيره فيه، نزل فيه أو أنزل فيه غيره. وقوله لنبوئنهم من بوأه منزلا إذا أنزله إياه، فشأنهما معان متقاربة سواء قلت ثوى أو بوأ. ثم قال رحمه الله تعالى وإسكان والفكسر كما حج جاندا. وإسكان والفكسر كما حج جاندا، فقول الله جل وعلا وليتمتعوا، وإسكان والفكسر كما حج جاندا. فقال ابن عامر وابو عمرو وورش وعاصم وليتمتعوا بكسر اللام، وقرأ غيرهم بإسكانها وليتمتعوا، وإسكان ول فاكسر كما حج جاندا، فهؤلاء قرأوا بكسر اللام، والباقون قرأوا بإسكانها وليتمتعوا. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ وليتمتعوا بكسر اللام إنه جعل لام ليكفروا لام كي، وعطف عليه وليتمتعوا، والمعنى أنهم يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إليه كافرين بنعمة النجاة. ووجه من قرأ بإسكان اللام وليتمتعوا جعل لام ليكفروا لام الأمر وعطف عليها وليتمتعوا، جعل لام ليكفروا لام أمر وعطف عليها وليتمتعوا، فأسكنها على أنها لام الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى وربي عبادي أرض اليابها انجلى، ياءت الإضافة تقدمت في بابها. ثم قال رحمه الله تعالى باب فرش حروف من سورة الروم إلى سورة سبأ، بدأ من هنا يجمع مجموعة من السور، كان يفرد كل فرش سورة، ومن هنا بدأ يجمع بعض السور القصار في فرشها في باب واحد. قال باب فرش الحروف من صوت ومن صوت الرومي يا صوت سبع. وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكاة للعالمين اكسروا علا. فالناظم رحمه الله تعالى في قوله وعاقبة الثاني سما في الروم هنا, فأهل السماء نافع ابن كثير أبو عمرو قرأ وقول الله جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وعاقبة الثاني قيدها واستغنى باللفظ عن القيد أيضا. وعاقبة بضم التاء فقيد الموضع بأنه الثاني, وأما اللفظ فكما تلفظ به فقال وعاقبة الثاني سماء. فهنا أمران, فهنا قيد للموضع المحل وهو أن الموضع هو الثاني, وهناك قيد أيضا بالحركة كما تلفظ بها. فقول الناظم رحمه الله تعالى وعاقبة الثاني سماء, إذن فالمراد هو قول الله جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وهو الموضوع الثاني برفع التاء منه كما تلفظ به. فتكون قراءة المسكوت عنهم بالنصب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. واحترز بالموضع الثاني عن الأول في قوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والموضع الثالث هو قوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فهنا مواضع ثلاثة. الموضع الأول كما قال في أول السورة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين, والثالث قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فالمراد هو الموضع الثاني في قوله ثم كان عاقبة الذين أو عاقبة الذين. وبين رحمه الله تعالى أن أهل السماء قرأوا كما تلفظ بها وباللفظ استغنى عن القيد ثم كان عاقبة الذين, والباقون بنصبها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. ثم توجيه هذه, فمن قرأ بالرفع جعله اسم كان ثم كان عاقبة, فمن قرأ بالرفع ثم كان فمن رفع جعله اسم كان. وذكر الفائدة أن العاقبة يؤنث ويذكر مجازي غير حقيقي. وأما من قرأ بالنصف ثم كان عاقبة جعله خبر كان وجعل السوء اسمها, فمن نصب جعله اسم اللي كان وجعل السوء. وذكر الفعل أيضا لأنه مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وبنونه نذيق زكاة للعالمين اكسروا علا. فقول الله جل وعلا وليذيقكم, قول الله جل وعلا ليذيقهم بعض الذي عملوا, ليذيقهم بعض الذي عملوا وبنونه نذيق زكاة. فقرأ قنبل ولنذيقهم بعض الذي عملوا, ولنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بالنون, وقرأ الباقون بالياء وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إلا أن بعض الشراح قالوا أن هناك موضع آخر وليذيقكم من رحمته. وهذا متفق عليه. فكان على النظم أن يقيد نذيق يقيده بمجاور أو بقيد آخر. فقوله وبننه النذيق فمعناه لفظاني ليذيقهم بعض الذي عملوا وآخر وليذيقكم من رحمته. فأي هذين اللفظين؟ المراد هو اللفظ الأول ليذيقهم ولنذيقهم بعض الذي عملوا، لكن ليس هناك دليل عليه إلا الشهرة. فالشهرة تدل على أن موضع الخلاف هو قول الله جل وعلا ليذيقهم بعض الذي عملوا، وأما قوله وليذيقكم من رحمته فمحل اتفاق. وكما قلت الشهرة عندهم معمول بها، بل نصب ابن الجزري في الدرة عليها. فإذا كما قلت أخذ بعض الشراح على الشاطبي هذا الملحظ، قال ليته قيد هذا الموضع بما يميزه عن غيره. وقد ميزه ابن الجزري في درته مذيقهم، أضاف الضمير إليه حتى يخرج ليذيقكم، فأضاف الضمير إليه قيده. فلو أن الشاطبي أيضا أضاف الضمير إليه لما أخذ عليه، لكن قوله وبننه نذيق هكذا، فمعنى هنا كما قلنا ليذيقهم وليذيقكم، فأيهما؟ وكما قلت، لكن كما قال الشراح أن الشهرة تدل على أن المراد هو الموضوع الأول وأن الثاني لا خلاف فيه. فتوجيه هذه خلقة. ثم قال للعالمين اكسروا علا، للعالمين اكسروا علا، قول الله جل وعلا إن في ذلك لآيات للعالمين، للعالمين اكسروا علا، فقول الله جل وعلا إن في ذلك لآيات للعالمين. فقرأ حفص بكسر اللام الأخيرة للعالمين، وقرأ غيره إن في ذلك لآيات للعالمين، للعالمين فتح هذه اللام. فتوجيه هذه القراءة في قوله وليذيقكم، فمن قرأ بالياء حمله على ما قبله من قوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم كذا ثم ليذيقكم، ليذيقهم حمله على الله الذي خلقكم ثم رزقكم ليذيقهم. ومن قرأ بالنون الانتقال من غيبة إلى التكلم لنذيقهم، يعود إلى الله جل وعلا لنذيقهم بنون العظمة إلى الله جل وعلا. وأما من قرأ بكسر اللام للعالمين فجعله جمع عالم وهو ضد الجاهل، في ذلك لآيات للعالمين، فالعالم ضد الجاهل، كما قال الله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. فالشاهد أن قوله للعالمين المقصود به ضد الجاهل، العالم هنا ضد الجاهل. ومن قرأ بفتح اللام إن في ذلك لآيات للعالمين، للعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله جل وعلا وجمعه لاختلاف أنواعه، فإذا فعالم كل ما سوى الله جل وعلا وعالم ضد الجاهل. وهذا توجيه قراءة من قرأ بكسرها أو بفتحها. ثم قال لتربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمع آثار كم شرفا على، لتربو خطاب ضم والواو ساكن أتى فقرأ المربوط له بأتى وهو نافع قول الله جل وعلا لتربوا في أموال الناس وما آتتم من ربا لتربوا بتاء خطاب مضمومة وسكون الواو لتربوا وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس والباقون قرأوا بالياء فتح الواو وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليربو في أموال الناس هذا معنى قول الناظم لتربو خطاب ضم والواو ساكن أتى إذن غير نافع قرأ بالياء وفتح الواو وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فيربو عند الله واجمعوا آثاري كم شرفا على واجمعوا آثاري كم شرفا على فقول الله جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله واجمعوا آثاري كم شرفا على فانظر إلى آثار رحمة الله فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالجمع بألف بعد الهمزة على الجمع فانظر إلى آثار رحمة الله والباقون فانظر إلى آثار رحمة الله على الإفراد فانظر إلى آثار رحمة الله وهذا ما نقول ناظر رحمه الله تعالى لتربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمعوا آثار كم شرفا على فقوله لتربو بالخطاب حمله على ما قبله من الخطاب وما آتيتم من ربا لتربوا وما آتيتم من ربا لتربوا فخطاب حمله على ما قبله وما آتيتم ووجه من قرب ليربو بالغيب إسناد الفعل إلى ضمير ربا وما آتيتم من ربا ليربوا فأسد الفعل إلى ضمير الربا فإذا هذا معنى قوله واجمعوا آثار كم شرفا على وأما قوله إلى آثار بالجمع أن رحمة الله جل وعلا والماضي بها المطر له آثار كثيرة منها من إنبات الزرع والكلى وسقي الشجر وإصلاح الثمر وغير ذلك فانظر إلى آثار رحمة الله فالمطر ينتج عنه أمور كثيرة ومنافع الناس كثيرة من إحياء الأرض ونبت الزرع وإصلاح الشجر والثمر ونحو ذلك فجمع لهذا المعنى فانظر إلى آثار الكثيرة الناتجة عن ذلك ومن قرب التوحيد وضع المفردة موضع الجمع يعني اسم جنس إلى أثر فإذا هذا معنى قولنا رحمه الله تعالى يتربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمعوا آثار كم شرفا على ثم قال وينفع كوف وفي الطول حصنه ورحمة يرفع فائزا ومحصلا فقول الله جل وعلا وينفع كوف وفي الطول حصنه فقول الله جل وعلا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم وينفع كوف فأهل الكوفة قرأوا عاصم حمزة كسائي قرأوا كما تلفظ الناظم وينفع فيومئذ لا ينفع بالياء وهذا ما نقول الناظم وينفع كوف فتكون قراءة مسكوت عنهم فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا. اختار. فإذا كما قلنا هذا متكرر من الناظم في أنه يستغني باللفظ عن القيد وينفع كوف وفي الطول حسنه. إذن هنا موضع الرم هنا قرأه الكوفتي فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. الباقون قرأوا فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. ثم قال وفي الطول حصنه. وأما موضع الطول فقرأه حصن نافع وأهل كوفة فقرأوا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الطول حصنه. هذا موضوع الطول. قرأه نافع وأهل كوفة بالياء. الباقون قرأوا بالتاء فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم في الطول يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع يوم لا تنفع الظالمين. فإذا قوله وفي الطول حصنه نافع والكوفة قرأوا بالياء والباقون بالخطاب يوم لا ينفع يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. فعلمنا أن نافع وأهل كوفة قرأوا بالياء وغيرهم قرأ بالخطاب يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإذا توجيه هذه القراءة فمن قرأ لا ينفع بالتذكير كون تأنيث معذرة غير حقيقي وأنه في معنى فجاز التذكير لأن معذرة كما قال ليس مؤنث حقيقي فجاز فيه التذكير والتأنيث. ومن قرأ بالنصب ومن قرأ بالتأنيث تنفع مراعاة للفظ معذرة ومن قرأ لا تنفع راعى لفظ معذرة فإنه مؤنث فأنث لهذا. فإذن ثم قال رحمه الله تعالى ورحمة ارفع فائزا ومحصلا. ورحمة ارفع فائزا فقرأ حمزة في سورة لقمان هدى ورحمة ورحمة ارفع فائزا هدى ورحمة للمحسنين في أول السورة هدى ورحمة للمحسنين في لقمان. باقون قرأوا بنصب هدى ورحمة للمحسنين فهذا ما نقول النظم ورحمة نرفع فائزا. فالباقون قرأوا بالنصب هدى ورحمة للمحسنين. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالنصب جعل هدى ورحمة حالين من آيات معطوف أحدهما على الآخر هدى ورحمة جعلهما حالين معطوف أحدهما على الآخر. ووجه من قرأ هدى ورحمة بالرفع جعل هدى خبرا ثاني أو خبر مبتدأ محذوف وعطف عليه رحمة وعطف عليه رحمة. فإذا هذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى ورحمة نرفع فائزا ومحصلا. ثم قال ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعب بمد خف إذ شرعه حلا. ويتخذ المرفوع غير صحاب فقول الله جل وعلا ويتخذها هزوا هزوا ويتخذ المرفوع غير صحابهم. إذن قرأ غير الصحاب وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر وشعبة برفع ذلك ويتخذها ويتخذ المرفوع غير السحاب. إذن سحابهم حفص وحمز الكسائي ويتخذها, ويتخذها بالنصب في قول الناظم ويتخذ المرفوع غير السحاب. إذن السحاب يقرؤون بالنصب ويتخذها هزوا, وكل على أصله في قراءة هزوا هذه. فإذن هذا ما نقول الناظم ويتخذ المرفوع غير السحاب. تصعد بمد خف إذ شرعه حلا, تصعد بمد خف إذ شرعه حلا. قول الله جل وعلا ولا تصعر خدك للناس, الناظم هنا بين تصعر بمد خف لمن إذ شرعه حلا. فإذا قرأ نافع وحمزة الكسائي وأبو عمرو ولا تصاعر خدك للناس, تصاعر بمد خف ولا تصاعر خدك للناس بمد وإثبات ألف بعد الصاد وتخفيف العين ولا تصاعر خدك للناس. وقرأ غيرهم بالقصر بلا مد والتشديد في العين ولا تصعر خدك للناس. وهذا معنى قول الناظم تصعر بمد خف إذ شرعه حلا, والباقون قرأوا ولا تصعر خدك للناس. فتوجيه هذه القراءة هما لغتان يقال صعر خده وصاعر خده, فهما لغتان فيها يقال صعر خده وصعره إذا أعرض عن الناس متكبرا, إذا أعرض مستكبرا يقال صعر وصعر. فكلتاهما لغتان بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله تعالى وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى. وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى. قول الله جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عمن عن حسن اعتلى, عن حسن اعتلى. إذن قرأ حفص وأبو عمرو ونافع وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ونعمة حرك ومعلوم أن التحريك إذا أطلق يقصد به فتح, وحيث جاء التحريك غير مقيد هو فتح. وذكر هاؤها نعمه. فإذا قرأوا حفص وأبو عمرو ونافع وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة, والباقون قرأوا وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. نعمة بإسكان العين وتاء ملونة مفتوحة ملونة, وأسبغ عليكم نعمة بسكون العين وبهاء التنوين منصوبة ملونة بعد الميم, وأسبغ عليكم نعمة. إذن هما قراءتان وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. فتوجيه في هذه القراءة فمن قرأ أسبغ عليكم نعمه بالجمع أراد به جمع الجمع على اختلاف تلك النعم, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم كثيرة. أسبغ عليكم نعمه باختلاف أنواعها. ومن قرأ بالتوحيد نعمة اكتفاء بواحد، والمراد به الجمع يعني اسم جنس، اسم جنس أسبغ عليكم نعمه لكثرتها وأحوالها وتعددها، من قام بإفراد قصد به اسم الجنس، كما في قول تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال رحمه الله تعالى سوى ابن العلاء والبحر، سوى ابن العلاء والبحر، قفنا هذا أخفي سكونه فشا، كلام جديد هذا، سوى ابن علاء والبحر، هنا فاصلة، أخفي سكونه فشا، هذا حكم آخر، خلقه التحريك حصن تطولا، كلام آخر. فالشاهد في قوله سوى ابن العلاء والبحر قرأ غير أبي عمرو العلاء والبحر بالضم، والبحر يمده، والبحر بالضم كلهم عدا ابن العلاء. أبو عمرو بن علاء قرأ والبحر يمده، والبحر يمده، وهذا معنى قول الناظم سوى ابن العلاء والبحر. إذن ثم قال رحمه الله تعالى أخفي سكونه فشاء، أخفي سكونه فشاء، فقول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بإسكان هذه الياء فشا حمزة، إذا قرأ حمزة فلا تعلم نفس ما أخفي بسكون هذه الياء، قرأ غيره فلا تعلم نفس ما أخفي بتحريك هذه الياء مفتوحة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. ثم قال خلقه التحريك حصن تطولا، خلقه التحريك حصن تطولا، فحصن هم نافع والكوفة، نافع والكوفيون قرأوا الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، فحرك هذه اللام بفتح خلقه التحريك كما قلنا، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. فإذا كما قلت الناظم هذه القواعد ينبغي التنبه لها، فقوله خلقه التحريك انتهى، عرف ما المقصود بالتحريك، ليس ضما ليس كسخا، نتقدم وحيث جاء التحريك غير مقيد هو الفتح. فإذا حينما قال الناظم رحمه الله تعالى خلقه التحريك حصن، عرفنا أن هذه اللام محركة بالفتح، الذي أحسن كل شيء خلقه، والباقون قرأوا بإسكان هذه اللام الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه، توجيه هذه القراءة. فقوله والبحر يمده بالرفع أنه عطفه على محل أن، ومعمولها على معنى ولو ثبت كون الأشجار أقلاما، أو على أن وعلى أنه مبتدا، أو على أنه والبحر على أنه مبتدا. وفي تقدير آخر أو على معنى لو أن الأشجار أقلام، فإما أن تكون على أنه مبتدأ والبحر على أنه مبتدأ مستنف به. ومن قرأ بالنصب عطفه على اسم إن وجعله منصوبا من فعل مضمر مفسر والبحر عطفه على اسم إن على اسم أن ولو أن ما في البحر من في الأرض من شيء والبحر فعطفه على اسم أن. ثم قوله أخفي فمن قرأ بسكون الياء جعله فعلا مضارعا أخبر الله به عن نفسه. إذن قول الناظر رحمه الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي بإسكان جعله فعلا مضارعا أخبر الله به عن نفسه. ومن قرأ بفتح الياء أخفي جعله فعلا ماضيا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ماضيا مبني لما لم يسمى فاعله أخفي وحذف الفاعل للعلم به. فإذا هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى سوى ابن علا والبحر أخفي سكونه فشاخ القه التحريك وحصن تطولا. ثم قال خلقه التحريك حصن تطول فتوجيه قوله تعالى كل شيء خلقه فتح اللام أنه جعل خلقه جملة في موضع الصفة لكل. وجه من قرأ بإسكان اللام جعله خلقه بدل اشتمال من كل أي الذي أحسن خلق كل شيء خلق كل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا لما صبروا فاكسر وخفف شدا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلاء. لما صبروا فاكسر وخفف شدا فقول الله جل وعلا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا فاكسر وخفف شدا أنهم أئمة لما صبروا كسر اللام وتخفيف الميم خفف شذا إذن حمزة الكسائي قرأوا هذا اللفظ لما صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم الباقون قرأوا بفتح اللام وشددوا الميم لما صبروا فاكسر وخفف شذا. ثم قال وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلاء فقول الله جل وعلا وكان الله بما تعملون بصيرا وقبله إن الله كان بما تعملون خبيرا. فقول الله في هذين الموضعين في سورة الأحزاب إن الله كان بما تعملون خبيرا وكان الله بما تعملون بصيرا وقل بما يعملون اثنان موضعين عن ولد العلاء أبو عمرو. إذن قرأ أبو عمرو هذين الموضعين بالياء قول الله جل وعلا إن الله كان بما يعملون خبيرا وقوله تعالى وكان الله بما يعملون بصيرا نقول بالخطاب فيهما. وهذا كم من قول ناظم وقل بما يعملون واستغنى باللفظ عن القيد لم يقل بالخطاب أو بالغيبة لا فاستغنى باللفظ كما رأينا جرى على قواعده السابقة، وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلاء. إذن قرأ غير ولد العلاء باقي القراء بالخطاب فيهما: إن الله كان بما تعملون خبيرا، وكان الله بما تعملون بصيرا. توجيه هذه القراءة: أولا لما صبروا، فمن قرأ بكسر اللام وتخفيف أنه جعل اللام لام جر لما صبروا، وما مصدرية، والمصدر مجرور بها لما صبروا، فجعل لام لام جر. ومن قرأ بالفتح والتثقيل لما جعلها ظرفا بمعنى حين، لما بمعنى حين صبروا أي صبروا، فلما تشديده هي ظرف بمعنى حين، جعلها ظرف بمعنى حين. ومن قرأ بما تعملون بالغيب في موضعين حمل الأول على ما قبله في ذكر الكافرين والمنافقين، إذ جاءكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وريحا، وقال بما يعملون. فمن قرأ بالغيب حمله على ما قبله، ومن قرأ بالخطاب فيهما حمله على قوله اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون. فالشاهد أن لكل من غيبة الخطاب ما يمكن أن يحمل عليه، فإن جعلت غيبة فهناك قبلها ما يناسبها، وإن جعلت خطابا هناك قبلها ما يناسبها، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود بما تعملون، فهناك مناسبة بين الخطاب وبين ما قبلها هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم مثل ما جهلنا، وأن يذكرنا مما نسينا، أن يرزقنا تلاوته وآناء ليطهرنا على وجهه ليرضعنا، وأن يرحمنا به في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.